السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصدر الملتقى السلفي أن يقدم لكم هذا الإصدار، وهو شرح كتاب مختصر الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ أبي المنذر المنياوي. نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن ينفع به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نتابع معا شرح مختصر الأصول من علم الأصول، وقد تكلمت في الدرس السابق عن تعريف أصول الفقه كلقب، وخلصت إلى أن أو الأولى في تعريفه أن نقول أنه أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. وتكلمت أيضا عن فائدة علم أصول الفقه وأول من صنف فيه، ثم تكلمت عن تعريف الحكم وذكرت تعريف الشيخ وذكرت بعض التنبيهات الخاصة به، ثم انتهيت إلى أن الأولى في تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام على أقسام الأحكام الشرعية. يقول الشيخ رحمه الله: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. يعني قول الشيخ أن الأحكام التكليفية خمسة هي الواجب والمندوب وهكذا، هذه التي ذكرها الشيخ ليست هي الأحكام التكليفية، لا على طريقة جمهور الأصوليين ولا على طريقة الفقهاء، ولكن هذه هي الأفعال التي تعلق بها أثر الحكم الشرعي. سوف نزيد هذا الأمر إيضاحا بإذن الله، ولكن بعد أن نقدم مقدمة قد يكون لها بعض الفائدة، وهي: هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟ ذهب بعض العلماء إلى المنع وذهب بعضهم إلى الجواز. وجه المنع من إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية يعني هذا احنا الان نبين وجه من ذهب الى المن. كون الاحكام الشرعية تسمى تكليفا وتعليل ذلك بان فيها كلفة ومشقة، ليس المقصود من ذلك ان جميع الاحكام الشرعية فيها مشقة، او ان ذلك شرط لكي يصح نسبتها للشرع، وانما غالب الاحكام قرة للعيون وسرور للقلب ولذات للارواح وكمال للنعيم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحنا بها يا بلال، تعلم مقصود الشرع وعليه فلا يصح اطلاق القول بان كلها مشقات، فهذا الاطلاق مخالف لما نفاه الله سبحانه وتعالى من الحرج والضيق عن هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل اللي هو ابو اسرائيل صائم قائم غير مستظل، فقال: ما بال هذا؟ قال: صائم قائم لا يستظل. هذا كان نذر ان يصوم قائما لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. مروه فليجلس وليستظل، يعني اذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما اوجبه على نفسه او ما نذره من المشقة، فان تقصد المشقة لا يجوز. سوف نأتي ان شاء الله للكلام عن هذا الامر، ولكن المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بألا يتم ما كان فيه عليه مشقة. قال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذن الأحكام الشرعية لا يصح أن نقول أنها كلها فيها مشقة، فقد سمى الله عز وجل الأحكام شرعة ومنهاج ونور، ووصفها بأنها رحمة ويسرا وتيسيرا. المعتزلة هم أول من أطلقوا على لفظ التكاليف على جميع الأحكام، وذلك لأن من أصولهم أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا على عمل فيه مشقة وكلفة، بل متى لم يكن العمل شاقا عندهم لم يستحق صاحبه ثوابا أصلا، ولهذا جعلوا الأحكام كلها من باب التكليف. أنا لا أنفي أن بعض الأحكام تسمى تكليفا وأن بعضها فيه مشقة على النفس كالجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، هذه مشقة تكون معتادة قدر وسع المكلف، ولكن الإنكار جاء على تعميم ذلك وجعل المشقة شرطا للتكليف، وأن الشريعة كلها مشقات، وأن المشقة والمضرة جهة لوجوب الفعل. من التزم هذا الأصل وجعل أن جميع الأحكام الشرعية كلها مشقات وأن المشقة هي أساس التكليف أنكر المباح كالكعبي أنكر المباح كونه من الأحكام الشرعية، قال المباح ليس من الأحكام الشرعية لما فيهش مشقة ولا في تكليف، فهذا من يعني من جراء التزام مثل هذه الأصول الفاسدة. لابن تيمية كلام جيد في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 25 يتكلم عن هذا الأمر، يعني يرجع إليه من أراد الاستزادة. بعض العلماء ذهب إلى صحة إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية. الوجه الأول منع من إطلاق التكاليف على جميع الأحكام الشرعية. الشيخ عياض السلمي يقول يعني بعض العلماء بيقول أن بعض ذهبوا إلى إنكار أن تسمى أوامر الشريعة ونهيه تكاليف. يقول والصواب صحة الإطلاق، إما من جهة أن الإطلاق جاء من قولهم كلفت بالأمر إذا أحببته، وتكاليف الشرع محبوبة للمؤمن، إذا جاب معنى لغوي للتكليف بمعنى المحبوب، وإما من جهة أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة ولكنها مشقة معتادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فتكون المشقة المنفية هي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدية إلى اختلال الحياة أو المعاش. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الآية تدل على امتناع التكليف بما خرج عن الطاقة، وتدل على صحة التكليف بما دخل تحت الوسع والقدرة. حقيقة يعني من دقق النظر في القولين السابقين يلحظ أن الخلاف بينهما لفظي، فالمنع إنما يتجه لوصف جميع الأحكام الشرعية بأن فيها مشقة وأن ذلك شرط لكي يصح نسبتها للشرع، ومن أثبت إنما يتجه قوله لكون بعض الأحكام الشرعية فيها نوع مشقة، اللي هي المشقة العادية كمشقة البرد في الوضوء والغسل، مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، مشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، مشقة ألم الحدود ورجم الزناة ونحو ذلك. وقد اتفق يعني أصحاب القولين على خروج المشقة العظيمة التي تتجاوز الحدود العادية والطاقات البشرية السوية كالتي تؤدي إلى هلاك أحد الضرورات الخمس، فنحو هذه المشقات إنما هي مرفوعة عن الأمة ولم يكلفنا الله بها، بل هي موجبة للرخص والتخفيف، زي إباحة التيمم عند الخوف من الاغتسال للجنابة من شدة البرد، أيضا وجوب الفطر لمن خاف على نفسه التضرر بالصوم. إذن نخلص من ذلك إلى أنه يصح أن يطلق على جميع الأحكام الشرعية أنها تكليفية، ويكون المقصود أنها محبوبة للمؤمن وفي بعضها نوع مشقة معتادة، لا أن جميعها فيه مشقة، وأن ذلك اللي هي المشقة أساس التكليف. ويصح أيضا أن نطلق على الأحكام أنها طلبية، يعني بدل من يعني بعض العلماء يعبر عن الألفاظ التكليفية يقول بدل ما يقول الأحكام التكليفية يقول الأحكام الطلبية، الأحكام الشرعية، الأحكام اللفظية، ويكون ذلك خروجا عن إيهام اللفظ. يعني إن كان اللفظ الأحكام التكليفية المعتزلة استغلوا هذا الأمر وبال لنا أصولهم الفاسدة، وأن التكليف والمشقة أساس، أن المشقة أساس التكليف، وأنه لا يثاب العبد على الفعل إلا إذا كان فيه مشقة، وبعض العلماء يتجه إلى يعني تقصد المشقة. مع ان تقصد المشقة غير جائز في الشرع. نعم المشقة ان جاءت عارضة في الفعل ان اجرك على قدر نصبك ان جاءت عارضة يزيد بها الاجر، ولكن الانسان يبدأ هو يشدد على نفسه كالصوفية التي تلبس الصوف وتنزل في البحر تصلي في الليلة شديدة البرودة، هذا من الإصر المرفوع عنا عن هذه الأمة. هذه النية نية التشدد، نية فاسدة لا تصح بها يأثم الإنسان بها. وذكرتم منذ قليل يعني بعض الآيات، وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم الإسر والإغر المرفوع عن هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. يعني إذن المشقة إن أتت عارضة يزيد بها الأجر، ولكنها تقصدها بداية وجعلها نية الفعل هذا لا يجوز، وعليه فيصح أن نقول الأحكام التكليفية. ومن أراد الخروج عن إهام هذا اللفظ يقول الأحكام الشرعية، يقول الأحكام الطلبية، يقول الأحكام اللفظية، ولا يكون مقصوده إلا الخروج عن إهام اللفظ، لا نفي لمطلق صحة إطلاق الأحكام التكليفية على الأحكام الشرعية. واضح؟ نعم. الواجب يقول الشيخ الواجب لغة هو الساقط واللازم، الواجب له معان كثيرة، منها سقوط الشيء لازما محله كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها، قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم في الميت فإذا وجب فلا تبكين باكية، وجب يعني ايه يعني مات. ويقول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني ايه أول سقط ميت. ايضا من معاني الواجب في اللغة اللزوم. الفيومي يقول وجب البيع والحق يجب وجوبا وجبه لزم وثبت، يبقى من معاني الواجب اللزوم والثبوت، وايضا سقوط الشيء لازما محله. الواجب في الاصطلاح يقول الشيخ ما امر به الشارع على وجه الالزام، يعني هذا التعريف واضح بفضل الله، ما امر ليخرج غير المأمور به. ايه اللي غير ايه اللي مش مأمور به؟ المحرم مش مأمور بفعله، ايضا المكروه غير مأمور بفعله، ايضا المباح لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كما يأتي. يبقى المندوب لان المندوب مأمور به، اخر التعريف قيد الشيخ التعريف بقوله على وجه الالزام. حتى يخرج المندوب، لأن المندوب إن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه اللزوم بل على وجه الأفضلية. هذا التعريف جامع مانع خرجت فيه الأحكام باقي الأحكام التكليفية الأربعة، خرج المحرم والمكروه والمباح والمندوب وبقي الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. بعض التنبيهات حول التعريف. بداية يقول الشيخ في شرح الأصول: الشارع هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول مبلغ عن الله وشارع لعباد الله. يعني العبارة حقيقة، يعني بداية يقول الشارع هو الله أو رسول الله، وكده ثم بعد ذلك يقول الرسول مبلغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه وظيفتين: وظيفة التشريع، لأن يقول الرسول مبلغ وشارع، وظيفة التشريع وظيفة التبليغ. الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نجد في كتبهم قال الشارع، أم يقصدهم الايه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الحنابلة تقول بمسألة التفويض، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله. ابن النجار في شرح الكوكب المنير يقول: يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد، احنا نتكلم عن مسألة النبي فقط، احكم بما شئت فهو صواب، ويكون ذلك مدركا شرعيا ويسمى التفويض. استدل له بما في مسلم: فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الصواب في هذه المسألة، يعني هو انتهى كلام ابن النجار، الصواب في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبين للتشريع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. فإن أخطأ نزل الوحي بتصويبه، نعم. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي مجتهد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يبقى علم النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجتهد وممكن عن طريق الوحي. نحن نتكلم في العلم الاجتهادي. العلم الاجتهادي هذا إن أخطأ صلى الله عليه وسلم لا يقر، لابد أن ينزل الوحي بتصويبه، لابد وأن ينزل الوحي بتصويبه، لأنه هو قدوة صلى الله عليه وسلم ومبين. ممكن يعني نقول أن النزاع هنا لفظي، أنتم تسمون هذا الاجتهاد تسمونه هذا اجتهاد، نحن نسميه أو الحنابلة تسميه تفويض. الفارق لا، الخلاف هنا خلاف معنوي حقيقي وليس لفظي. ليه؟ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض يكون دائما رأيه موافقا للصواب، لكن من قال أنه مجتهد يقول أنه قد يخطئ وينزل الوحي بتصويبه. احنا رجحنا القول الثاني لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض الاجتهادات، كما في أسارى بدر، يقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وأيضا القصة معروفة، وأيضا عوتب صلى الله عليه وسلم في ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لما يقابل ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. لو كان فعله صلى الله عليه وسلم صوابا من إعراض عن ابن أم مكتوم لما عوتب، ولكان هذا حق وصواب، ولكنه اجتهد، أراد أن يرغب، واشتغل بدعوة بعض كبار قريش وتنهى عن ابن أم مكتوم فعاتبه الله عز وجل. أيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، القصة معروفة. وفي بعض الروايات أنه حرم ماريا القبطية على نفسه. ونزل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني ارجع عن هذا التحريم واشرب العسل وتمتع بماريا وكفر كفارة يمين. ايضا رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة التأبير في النخل وقال انتم اعلم بشؤون دنياكم، ونحو ذلك الكثير. إذن هذه الأمثلة التي ضربناها حقيقة يعني في بعض العلماء، الشيخ عبد الجليل بن نصر في رسالته اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة كثيرة تدل على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد، سواء كان بالقول أم بالفعل أم بإقرار الصحابة أو بعدم إقرارهم، وذلك في شتى الأمور الدينية والدنيوية. الرسالة دي يعني هي فيها أمثلة كثيرة على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الأمور عوتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، كما ذكرنا فيها بعض الأمثلة، ولعل عن الأمثلة الأخرى ليست بكثيرة. يعني هذه أبرز الأمثلة التي ذكرناها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر على هذه الاجتهادات صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا ولم يكن مفوضا. إذن أول شيء في التعريف ما أمر به الشارع، يعني ما أمر به الله عز وجل، مش نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لن نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، احنا نقول ما أمر به الشارع، وإما أن يكون بطريق مباشر اللي هو القرآن أو بطريق غير مباشر اللي هي السنة عن طريق الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. واجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يخطئه فيها الوحي فهي سارية. هذا ايضا هذه من الشرع الذي نتعبد به الى الله عز وجل. التنبيه الثاني هو يحتاج لبعض التركيز. سبق ان تكلمنا عن الفرق بين طريقة الفقهاء وبعض الأصوليين وطريقة جمهور الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي. ذكرت أن الدليل نفسه هو الخطاب عند جمهور الأصوليين، وأن المدلول أو الأثر هو الخطاب عند الفقهاء وبعض الأصوليين. وطالما نحن ندرس علم الأصول لابد من اعتماد طريقة جمهور الأصوليين في التعريف. كده لو عرفنا الحكم قلنا ايه خطاب الله، ليس ايه مقتضى ولا اثر ولا مقتضى، لا، خطاب الله. الان احنا عندنا طريقتين، طريقة الايه نقول الفقهاء وطريقة جمهور الاصوليين في تعريف الحكم. إذا اتبعنا طريقة الأصوليين في تعريف الحكم، ما الحكم هذا هو الأحكام التكليفية الخمسة، مش احنا قلنا ايه بالاقتضاء او التخيير وحشنا الأحكام الوضعية منه، الأحكام التكليفية او الطلبية او اللفظية الخمسة. إذا اتبعنا طريقة الأصوليين نقول الإيجاب، قال بالك ده اللي أنا صدرت به الكلام نشرحه الآن. الإيجاب نقول التحريم، نقول الاستحباب، نقول الكراهة، نقول الإباحة. لكن إذا اتبعنا التعريف الثاني اللي هو طريقة الفقهاء نقول إيه؟ الوجوب، نقول الحرمة. يوضح ذلك أن الحكم إن عرفناه بأنه خطاب الله الذي هو صفته فيكون منه الإيجاب. طب الوجوب فإنما هو يتعلق بفعل المكلف، فهو صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب على طريقة الفقهاء. احنا الآن ذكرنا الإيجاب على طريق يكون على طريقة الأصوليين، الوجوب يكون على طريقة الفقهاء. أما الواجب فهو نفس فعل المكلف، فهو الوصف الذي ثبت للموجب نفسه، أي قد وجب فهو واجب. طب نضرب مثال للتوضيح، قوله تعالى نركز كده، وأقيموا الصلاة، هذا خطاب من الله تعالى بإيجاب الصلاة على المكلف. أثر هذا الخطاب أو ما نتج عنه هو وجوب الصلاة على المكلف، وأما إقامة الصلاة فهي الواجب. الأشقر يقول الإيجاب هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين، لا الوجوب ولا الواجب. طب الشيخ لما بدأ عرف قال الواجب، هل هذه تسير على طريقة الفقهاء؟ لا، كان لو على طريقة الفقهاء قال الوجوب، تسير على طريقة جمهور الأصوليين؟ لا، كان يقول الإيجاب. فالشيخ عرف الواجب وهو الفعل نفسه اللي هو الصلاة، وهذا ليس على طريقة الفقهاء ولا وليس على طريقة الجمهور الأصوليين، ونتنزل مع مع تعريف الشيخ، وإنما نبهنا على اللفظ الذي كان ينبغي أن يستعمل وهو الإيجاب أو حتى الوجوب على طريقة الفقهاء وليس الواجب. إذا أردنا أن نعرف الواجب اللي ذكره الشيخ، لكن إحنا إذا أردنا أن نعرف الإيجاب نقول إيه؟ على طريقة الأصوليين، أمر الشارع على وجه الإلزام، أمر على طول، مش ما أمر، ما الذي أمر به؟ نعم، هو اللي أمر به اللي هي الصلاة. تعريف الشيخ ذكر تعريف الايه الواجب، ما أمر به الشارع اللي هو الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، وهكذا، هذه هي التي أمر بها الشيخ، عرف الواجب، وفعلا هو تعريفه للواجب تعريف صحيح، ما أمر به الشارع. ولكن احنا كان ينبغي أن ندرس الإيجاب، ينبغي أن ندرس الإيجاب اللي هو على طريقة الأصول. لما نيجي نعرف الإيجاب نحذف كلمة ما، لأن ما تعود على الفعل، الفعل الذي أمر به الشارع، واضح؟ نقول أمر على طول، الأمر اللي هو نفس الخطاب أو نفس الدليل أو نفس الطلب، أمر، يبقى الإيجاب أمر الشارع على وجه الإلزام، والأمر يكون منه الإيجاب وينتج عنه المقتضى والأثر اللي هو الوجوب، والفعل الثابت هو الواجب. نتمشى مع طريقة الشيخ في تعريف الواجب، وإنما كان الغرض التنبيه، ونستطيع أن احنا نعرف الواجب، الوجوب، الإيجاب، وهكذا، ولكن كان ينبغي التفريق بين هذه الألفاظ. في تعريف الواجب أو عموما يعني نقدم يعني مقدمة قد يكون فيها بعض الصعوبة، إن شاء الله يعني إن ركزنا إن شاء الله نفهمها، وهي حقيقة يعني هامة جدا، لأن بعض العلماء دائما لما تقرأ في كتب الأصول تجد يعني هناك علم أصبح علم هو علم دخيل على علم الأصول وعلم المنطق. علم المنطق أول من أدخله في الأصول الباقلاني في كتاب التقريب والإرشاد، كان يريد أن يرد على المعتزلة فأدخل هذا العلم علم الفلسفة والمنطق داخل علم الأصول، وأخذ عنه الغزالي في المستصفى وبدأ ينتشر في كتب الأصول. بعض الناس يقولوا لا ندرس علم المنطق، إذا تركت دراسة علم المنطق لن تستطيع أن تفهم غالب ما يكتب في كتب الأصول. أيضا سوف تضعف عند مناظرة الخصوم، وخاصة إذا كانوا من المتكلمين. الجماعة الإسلامية طبعا يعني عرفت أهمية هذا العلم، ولذلك كانت تدرسه، والشيخ الشنقيطي رحمه الله كان عمل أداب البحث والمناظرة ودرست في الجامعة. نظرا لمعرفتهم أهمية هذا العلم، وأنا كنت في درست علم المنطق يعني في لبعض الإخوة، وذكرت في مقدمة الكلام يعني أقوال العلماء في حكم دراسة هذا العلم، وموقف ابن تيمية من هذا العلم، موقف شيخ العثيمين أيضا، وبعض العلماء اللي أوجبوا تعلمه التوسط. إن إحنا المقصود من العلم علم المنطق اللي هو الممنوع من دراسته، اللي هو العلم المشوب بعقائد المتكلمين. أما العلم المصفى اللي العلماء اجتهدوا في تصفيته وتنقيته وأصبحت قواعد وأسس للتفكير السليم، فهذا غير منهي عنه. وأنا الآن أضرب أمثلة على أهمية هذا العلم، مثال حقيقي واقعي في تعريف الواجب. بداية قبل ما أذكر التعريف للواجب بالحد الرسمي ورد الشيخ العثيمين لهذا الحد وتعليله بأن هذا معيب عند المناطق، أذكر مقدمة يعني كلام سريع عن أنواع الحدود. الحد إما أن يكون حد حقيقي، وهذا اللي احنا تكلمنا عليه، اللي هو يكون إيه بالفصل والجنس، ذكرناها في المرة السابقة. فالحد الحقيقي يكون دال على ماهية اللي هي ذات الشيء، حقيقته، أركانه، يعرف بالفصل والجنس، وهو ينقسم إلى قسمين اللي هو الحد الحقيقي. ممكن يكون حد حقيقي تام وممكن يكون حد حقيقي ناقص. حد الحقيقي التام يستخدم فيه الجنس والفصل القريبين، لما عرف الإنسان أنه هو حيوان ناطق. خلي بالك يتضح الكلام بالإيه؟ بذكر القسم الثاني اللي هو حد ناقص، يستخدم فيه إما الفصل القريب فقط أو يستخدم الفصل القريب مع الجنس البعيد. لما أجي أعرف الإنسان أقول مثلا خلي بالك نعمل كده شجرة كده، نقول إيه جسم، يخرج من الجسم سهمان، نام وغير نام. النامي حيوان غير حيوان، الحيوان إنسان فرس غزال وكذا. عملنا هذه التقسيمة، جسم يخرج منه نام وغير نام، النامي يخرج منه حيوان وغير حيوان، الحيوان يخرج منه إنسان غزال فرس بهيمة الأنعام بقية الإيه لا فيها حياة. الحيوان أول ما تفرع منه من أنواع كان الإنسان، إذن يكون الحيوان جنس قريب لهذا النوع اللي هو الإنسان. ولكن النامي جنس بعيد، أبعد منه أن نقول جسم يسمى جنس بعيد. الحد التام الحقيقي يكون بالجنس والفصل القريبين، أقرب جنس أعرفه وأقرب فصل. إن كان الحد بالفصل فقط القريب أو أضيف له جنس بعيد يكون حد ناقص. مثل إيه؟ لما أعرف الإنسان بأنه الناطق، حشت الإيه؟ الفصل، وذكرت الجنس القريب فقط، يجي هذا تعريف بالحد الناقص. أيضا إذا قلت الإنسان جسم ناطق، ما قلتش حيوان ناطق، عرفته بالجنس البعيد، جنس جسم ناطق، يجي هذا حد حقيقي حقيقي ناقص. أيضا من أنواع الحدود الحد الرسمي، هو اللي نتكلم عنه الآن اللي هو ذكره الشيخ، وأنا هوسع في الكلام عليه بعض الشيء لأنه هو يعني نحتاج أن نعرف هذا الحد، لكن أكمل باقي الأنواع ثم أرجع إلى الحد الرسمي. هناك من الحد أيضا ما يسمى بالحد اللفظي، يعني أعرف بلفظ قريب، بلفظ مرادف. مثلا أعرف البر بأنه القمح، هذا تعريف وحد، ولكنه حد يسمى حد لفظي. القسورة أقول هو الأسد، هذا تعريف بالحد الإيه؟ اللفظي. أيضا هناك تعريف بالمثال، يعني أذكر أمثلة وعرف بذكر أمثلة. مثلا إيه؟ عرف الفعل، أقول ما أشبه سمع يقول خذ كتب ضرب، يجينا كده ايه بذكر امثله عشان اعرفك الفعل. هناك ايضا تعريف بالتقسيم، تعريف بالتقسيم هو تعريف الشيء بذكر اقسامه. مثلا اقول اعرف الكلمه، تقول هي اسم وفعل وحرف، ان اذكر اقسامها. اذكر مثلا اقول لك ايه، اذكر تعريف العدد، تقول هو زوج وفرد وفرد، يجي هذا تعريف بالايه بالتقسيم. يجي عندنا كم نوع من الايه من الحدود، حد حقيقي، حد رسمي، حد لفظي، حد تعريف بالمثال، وتعريف بالتقسيم. نعود الى الحد، احنا عرفنا الحد الحقيقي، نعود الى تعريف الحد الرسمي. تعريف الحد، التعريف بالحد الرسمي هو تعريف بالخاصة، سمي رسمي لأن الرسم في اللغة الأثر، والخاصة أثر من آثار الحقيقة. فإيه هي الخاصة؟ أثر، واضح؟ والرسم في اللغة الأثر، يبقى الخاصة أثر والرسم أثر، فيسمى التعريف بالخاصة التعريف الرسمي. هو قريب من الحد الحقيقي، في بينهم تشابه، لكن تعريف الحد الحقيقي يكون بالفصل بالجنس مع الفصل، لا هذا يكون بالخاصة مع الفصل. الخاصة هي أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها. مثلا ينقسم هذا التعريف الرسمي الى تعريف تام وناقص، رسمي تام ورسمي ناقص. الرسمي التام يكون بالجنس القريب، زي ذاك برضو الحد التام قلنا ايه بالجنس القريب، لكن ايه ذاك مع الفصل القريب، لا هذا مع الخاصة اللازمة. ممكن التعريف يكون بالعرض العام، الإنسان العرض العام الماشي. طب ما مش الإنسان بس اللي ماشي، مش كده؟ في الفرس ماشي، الغزال ماشي، البهائم ماشية، يبقى كده ايه؟ ده عرض عام يشترك فيه الانسان مع غيره من الحيوانات. لا يصح ان اعرف بالعرض العام. ايضا لا يصح ان اعرف بالعرض الغير لازم لو يفارق في بعض الاحيان. الانسان ليه عارض، اشياء تعرض لي، زي الضحك، الكتابة. الضحك ينقسم الى قسمين، اما ان يكون ضحك بالفعل، يعني الانسان يضحك حقيقة، يعني الان هو يضحك، هذا ضحك بالفعل يعرض هذا للانسان، يعني احيانا يضحك يضحك واحيانا لا يضحك. لا يصح ان اعرف بالعرض اللازم اللي هو العرض غير اللازم اللي هو المفارق اللي هو الضحك بالفعل او الكتابة بالفعل. ممكن يكون امي لا يستطيع ان هو يكتب، فان كان او متكلم بالفعل، انا الان اتكلم بالفعل، فاذا سكت الانسان او كان اخرس لا يسمى انسان، لا، يبقى التكلم بالفعل، الكتابة بالفعل، واضح؟ الضحك بالفعل، يعني هو اذا كان الانسان يفعل هذه الاشياء الان، فانا لا يصح ان اعرف الانسان بهذا العرض غير اللازم اللي هو المفارق. ولكن يصح ان انا اعرفه بالعرض اللازم غير المفارق، كالضحك بالقوة، يعني هو متصف بصفة الضحك، يستطيع ان يضحك وان لم يضحك. الكاتب بالقوة، يعني يستطيع ان يكتب وان لم يكتب، واضح؟ يبقى الضحك بالقوة، الكاتب بالقوة، الكلام بالقوة، كل هذا من العوارض اللازمة اللي هي اثر من اثار الحقيقة تدل عليها وتميزها عن غيرها. فعلا الانسان هو الوحيد من الحيوانات اللي استطاع ان يكتب بالقوة، ان رب سبحانه وتعالى يعطيه هذه القوة ان هو يكتب، يعني يتصف بها، وان لم يكتب حقيقة هو متصف بها، يستطيع ان هو يتكلم بكلام عربي مفهوم، يستطيع ان هو يضحك. هذه ايه من تسمى الاثر او الخاصة. التعريف بها واضح مع الجنس القريب يسمى حد رسمي تام. اما اذا كان التعريف بالخاصة الشاملة اللازمة وحدها او مع جنس بعيد يكون هذا الحد رسمي ناقص. مثلا ما اقول ايه، اعرف الانسان انه ضاحك بالقوة بس، ما اقولش لا حيوان ولا جنس قريب ولا جنس بعيد معه، اقول ايه ضاحك بالقوة. انا كده فعلا من الضحك بالقوة، يعني المتصف بهذه الصفة هو الانسان. نعم انا عرفت الانسان، ولكن عرفته بالايه، ها، بالخاصة او الاثر اللي هو من اثار الحقيقة، فهذا حد رسمي غير تام. طب لما عرف الانسان انه جسم ضاحك بالقوة، الجسم ده ايه، ها، جنس قريب ولا بعيد؟ بعيد. يبقى عرفته بالجنس البعيد مع الخاصة اللازمة غير مفارقة، يبقى هذا تعريف بالرسم الناقص. اذا عندي تعريف بالحد الحقيقي، بالحد الرسمي، بالحد اللفظي، تعريف بالمثال، تعريف بالتقسيم. نعود الآن إلى تعريف الشيخ للواجب. التعريف اللي هو ذكر الشيخ ما أمر به الشارع على وجه اللزوم، هذا تعريف حقيقي بالحد الحقيقي. المشهور عند الحنابلة تعريف الواجب بالحد الرسمي، اختار ابن مفلح وتبعوا عليه المرداوي وابن النجار وغيرهم، لما عرفوا الواجب قالوا ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. نكتب هذا التعريف، ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. هكذا هذا تعريف جامع مانح، تعريف جيد ولكنه تعريف رسمي لا حقيقي. نشرح التعريف بسرعة كده لان هو ايه، وبعد كده عشان نعرف ان هو جامع ولا غير جامع. ما ذم بعض العلماء يقولوا ايه، ما يعاقب، لا ما ذم افضل لاحتمال ان يتخلف العقاب. جماع عوقب، لا نقول ما استحق العقاب، ونأتي ليها ان شاء الله بعد قليل. لكن الان ما ذم الذم واخدلك غير الايه، غير العقاب، التوبيخ واللوم يعني. ما ذم شرعا، عشان نخرج عن خلاف المعتزلة عندهم الحاكم هو العقل، يقدمون العقل على النقل، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. شرع يعني منسوبا الى الايه، الى الشر. ما ذم تاركه شرعا، تاركه عشان يخرج الايه، ما ذم شرعا فاعله، ايه اللي يذم فاعله، اللي هو المحرم، الذم يكون للفاعل في المحرم، اما الواجب فيذم التارك. قصدا مطلقا، القيدين دول يعني وضع لكي يكون الحد جامعا مانعا. ما ذم شرعا تاركه قصدا، يعني ان لابد ان يكون هناك تعمد في ترك هذا الايه، الفعل، لابد ان التارك لا يكون على لابد ان يكون على سبيل القصد، يعني ان التارك اذا كان ناسيا، ساهيا، نائما، مغمى عليه، يعني عنده اي مانع من عوارض، من موانع التكليف، من عوارض التكليف، هذا لم يترك الواجب قصدا. نجي قصدا حتى ايه، نخرج الساهي والنائم والناس والمغمى عليه، يخرج من التعريف، ان هذا لا يلحق به ايه، ذم، لانه معذور. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. عندنا في اقسام الوجه، وهذه لم يتكلم عنها الشيخ ولن نطيل في ذكرها، ولكن في واجب، الواجب ينقسم الى واجب موسع، واجب كفائي، واجب مخير. الواجب المخير ان الشرع خيرك عند الحنث في اليمين بين ثلاثة اشياء، بين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فانت مخير بين واحدة من هذه الخصال الثلاث، تفعل الثلاث ام تفعل واحدة، لا تفعل واحدة، كل واحدة هذه او هذه او هذه. يعني ممكن تترك الاطعام، انت ترك واجب الان لكن بشرط انك انت تفعل احد الخصلتين الاخرتين. ممكن تترك الكسوة بشرط انك انت تطعم او تعتق، ممكن تترك العتق بشرط انك انت تكسي او ايه او تطعم، مع انك انت اذا تركت واحدة من هذه الخصلات تسمى تارك للواجب، ولكن انت لم تترك الواجب مطلقا، وانما تركته بشرط ان تفعل ايه، احد الخصال الاخرى، وهذا في الواجب الايه، المخير. طيب في الواجب الموسع، صلاة الظهر يتسع الوقت فيها من الزوال الى وقت صلاة العصر، ان يصير كل الظل كل شيء مثله مع اعتبار في الزوال، هذا الوقت يتسع لفعل عدة صلوات من جنس صلاة الظهر. نعم، فيجوز لك ان تترك الصلاة في اول وقتها بشرط ان تفعلها في باقي الوقت، وتركك لفعل الصلاة في اول الوقت هذا ترك للواجب وقصدا، ولكنه ليس ترك مطلق، لن تتركه في كل الوقت فيجوز لك ان تفعله في باقي الايه، الاوقات. ايضا الواجب الكفائي، صلاة الجنازة، نعم انت تركت الصلاة ولكن صلى عليها غيرك فقام بها الايه، البعض، فسقط الاثم عن الباقين. وضح كده يا جماعة مطلقا، حتى لا يتجه الذم الى مطلق الترك، ولكنه يتجه الذم الى بعض الحالات دون بعض، وفي وجه دون وجه. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ده حد رسمي. ليه حد رسمي؟ لان الذم هذا من اثر الخطاب، نتيجة الخطاب، مقتضى الخطاب ان يتحقق الذم، وليس هو نفس الخطاب. فهذا تعريف بالخاصة او بالاثر، واضح؟ فيكون تعريف ايه؟ تعريف رسمي لا تعريف حقيقي. الشيخ العثيمين اعرض عن هذا التعريف، وذكر في شرح نظم الورقات انه معيب على طريقة المناطق. فقال لما العمريطي عرف الواجب بقوله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. قال شيخ رحمه الله: عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته، والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء. المناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود، ممكن أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمناطق يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه، بحقيقته يعني مش بالحكم بتاعه. والواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. ده التعريف اللي هو ذكره الشيخ، هو قريب من التعريف لكن في كلمة الايه الزام بكلمة بالفعل. الشيخ عبد الحميد في لطائف الإشارات اللي هو شرح نظم العمريت على الورقات، لما العمريت عرف هذا التعريف هو راح علق فقال: فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب، فهذا تعريف رسمي فيصح باللازم. واضح؟ الشيخ عثيمين لعله تأثر بشيخه الشنقيطي في تعريفه للواجب. كان الشيخ عثيمين يعني كان يحضر للشيخ الشنقيطي، وذكرنا في ترجمة الشيخ عثيمين القصة التي حدثت عند أول مرة يحضر الشيخ، عندما حضر لأول مرة الشيخ العثيمين درس الشيخ الشنقيطي، لعله تأثر بتعريفه للواجب. الشيخ الشنقيطي في المذكرة قال: وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما. الشيخ العثيمين زاد عليه قيد إيه؟ الشارع، ما أمر به الشارع، للتنصيص على أن المقصود حد الأحكام الشرعية ومنع إهام دخول الأحكام العقلية والأحكام العرفية والأحكام الحسية والأحكام الوضعية، كل هذا إيه حتى تخرج من التعريف. يبقى تعريف الشيخ العثيمين جامع مانع بخلاف تعريف الشيخ الشنقيطي، قد يستدرك عليه بدخول بعض الأنواع غير المرادة في الحكم الشرعي. في تعريف لابن عقيل، ابن عقيل من علماء الحنابلة، عرف الواجب بأنه إلزام الشرع. ذكر أن التعريف بالحكم معيب. قال: في الواضح الواجب في أصل اللغة الساقط والإيجاب الإسقاط، وهو الإلزام، وها هنا إلزام الشرع. إجاد التعريف الأول ذكر: وقد قيل ما في فعله ثواب على ترك عقاب. قال: ولا يحتاج إلى ذكر الثواب، بل إذا رسم برسم كفي قولنا ما في ترك عقاب. يشوفوا التعريف ده، هو يقر أنه تعريف بالرسم، لكن هو قال يكفي ما في ترك عقاب. وقيل: ما لا يجوز تركه. والأول هو الحد اللي هو إلزام الشرع، وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب، والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخر، والتحديد بمثل هذا يأباه المحققين حيث أبوا أن يحدوا الأمر بما كان الممتثل له طائعا، لأن إن هو يكون طائع وغير طائع هذا من الأحكام، فإن هذه أحكام ومتعلقات، وإنما حدوه باستدعاء الأعلى من الأدنى فعلا. طبعا قول ابن عقيل إلزام الشرع هو شبيه بتعريف الشيخ، تعريف الشيخ أجمع جامع من هذا التعريف غير مانع. ليه؟ لأن إلزام الشرع يدخل فيه الحرام، الحرام برضو فيه إلزام الشرع، مش كده؟ إلزام الشرع بالترك هو إيه؟ لم يذكر، لو قال إلزام الشرع بالفعل كان قريب من تعريف الايه الشيخ العثيمين، او قال هو ما امر الامر يكون ايه، قول يتضمن طلب الفعل، يبقى يتضمن ان احنا ايه كلمة بالفعل، يبقى ايه الزام الشرعي، هذا تعريف غير مانع، والاولى منه ان هو تعريف الشيخ العثيمين ما امر به الشارع على وجه اللزوم. حقيقة في ايه تعريف في تعقب للشيخ عطاء، وحقيقة يعني هذا التعقب غير سديد، أنا أجز إن إحنا يعني أطمع عليكم، مش عارف يعني أذكر هذا التعقب وأرد عليه سريعا. طب نحاول يعني نقوله بعبارات سريعة كده، إن تعقب الشيخ عطاء في شرح لهذا الكتاب الأصول علم الأصيل تعقب على الشيخ وقال أن هذا الحد غير جامع من وجهين. الوجه الأول أنه لا يدخل فيه بعض ما يستفاد منه الوجوب من غير صيغة الأمر، لما نصف الأمر بأنه فريضة، بأنه مكتوب على المخاطبين، أو يخبر الله عز وجل بأن هذا الفعل تركه كفر أو فسق أو ظلم، كل هذه الصيغ يستفاد منها الايه وجوب الفعل، وهي يقول هي لا تدخل في تعريف الشيخ، لان الشيخ يقول ما امر، فالشيخ عطاء ذكر انه الاولى ان نعدل عن كلمة ما امر الى ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم او اللزوم، ما طلب الشارع فعله. طبعا الطلب ينقسم الى ايه، طلب فعل، طلب ترك، طلب الفعل اللي هو الامر، طلب الترك اللي هو النهي. فكأن الشيخ العثيمي الشيخ عطاء عدل عن الجنس القريب الى جنس بعيد، وهذا تطويل وهذا معيب في الحدود. فالاولى نحن نعرف بالجنس القريب، يجي تعريف الشيخ العثيمين ادى، طب لعله عدل لفائدة يعني ظهرت له، وهي انه يدخل هذه الصيغ التي يستفاد منها الوجوب من غير صيغة الايه اللي هي الصيغ الاربع المعروفة وتأتي إن شاء الله. حقيقة أن الكلام معكوس، وأن تعريف الشيخ العثيمين هو الذي يدخل فيه ما استدرك به الشيخ عطاء على الشيخ العثيمين. عندما نقول فرض الله عليكم كذا، كتب عليكم كذا، ده صيغة أمر، ما الكلام انقسم الى ايه، خبر وانشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، ويأتي الكلام ان شاء الله، والانشاء امر نهي. طيب كتب هذا خبر، فرض هذا خبر، ما لم يفعل ذلك فليكم الكافرون، هذا خبر، هذه اخبار وليست بطلب، فلا تدخل في تعريف الشيخ عطاء. ايضا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر مضمن الطلب، فلا يدخل في تعريف الشيخ عطاء، لأنه ذكر ما طلب فعله، ما طلب الشارع فعله، فهذه ليست ايه ليس فيها طلب، وإنما هي خبر، يعني قسمين، احنا هي اتجه الى هذا القسم ولم تجه الى هذا القسم. لكن الشيخ العثيمين لما يقول ما امر به الشارع، ايه هو الامر عند الشيخ العثيمين؟ هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه طلب يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ده الشيخ العثيمين ذكر على وجه الاستعلاء، إذن هو حده أجمع. ممكن يكون طلب وليس على وجه الاستعلاء كالدعاء اللهم اغفر لنا، هذا طلب وليس على وجه الاستعلاء، فهو طلب يدخل في ما طلب الشرع فعله لو كلام الشيخ عطاء، مع أنه ليس بأمر، ليس بأمر، ولا يدخل في كلام الشيخ العثيمين لأنه اشترط الاستعلاء في الطلب. تعرف الشيخ العثيمين أولى. أيضا لما يقول قول يتضمن، كلمة يتضمن يدخل فيه باقي الصيغ التي تدل على الأمر وليست مستفادة من صيغة الأمر الحقيقية. لما يقول فرض إيجاد، هذا إيه الخبر يتضمن فعل هذا الأمر وجوبه. كتب يتضمن الطلب، يتضمن الطلب هو إيه، وإن كان بصيغة الخبر لكنه يتضمن الطلب، زي الوالدات يرضعن خبر لكنه يتضمن الأمر للأم أن ترضع ولدها. إذن خلاصة الكلام أن ما طلب الشرع فعله هذا طلب، هذا تطويل جنس بعيد. إذن هو معيب، هذا التعريف معيب. الأولى تعريف الشيخ العثيمين في إيه الواجب، هو أمر على طول، ما أمر. نعم جيد. أيضا تعريف الشيخ العثيمين أولى، تعريف الشيخ عطاء مدخول بالدعاء والالتماس ونحوه مما ليس فيه صيغة استعلاء. أيضا ما ذكره الشيخ عطاء استدراكا على الشيخ العثيمين أيضا خطأ، بل هو استدلال معكوس، بل حقيقة أن الشيخ العثيمين تعريف الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل وجه الاستعلاء يدخل فيه الأخبار التي تتضمن الطلب ولا تدخل فيه تعريف الشيخ عطاء، لأنه ذكر الطلب لابد أن يكون بصيغة الطلب، وما مثل به إنما هي أخبار. واضح؟ التعقب الثاني الشيخ العثيمين الشيخ عطاء على تعريف الشيخ العثيمين بيقول إن هو لا يشمل الواجب الموسع اللي تكلمنا عنه والكفائي والمخير، وقال لابد أن نضيف قيد على التعريف، يعني هو تعريف ما طلب الشارع فعل على وجه اللزوم، يقول نضيف في بعض الوجوه أو بوجه ما أو بحالة ما عشان يدخل فيه الواجب الموسع والكفائي والمخير. يعني نوضح تاني كلام الشيخ الشيخ عطاء، يقول التعريف بدون هذا القيد اللي هي بوجه ما بحد بوجه ما في بعض الوجوه في حالة ما يتجه فيه اللزوم لطلب الفعل على وجه الجزم مطلقا، فلابد أن يأتي بالواجب الموسع في كل أوقات، ولابد أن يأتي بكل خصال الكفارة في الواجب المخير، ولابد أن يأتي بالواجب الكفائي كل المكلفين. ليه؟ لأن ده يدخل تحت قوله ما طلب الشارع فعله على وجه الجزم. قال ففائدة إضافة قيد في بعض الوجوه أو بوجه ما أو في حالة ما أن يخرج الواجب المخير إذا قام ببعض خصاله، يعني أعتق بس أطعم بس كسى بس، أو يخرج الواجب الموسع إذا قام به في آخر وقته، ويخرج به الواجب الكفائي إذا قام به البعض دون البعض. واضح كده كلام الشيخ عطاء هذا، ولكنه أيضا غير سديد، لأن الخطاب التكليفي بالواجب الموسع والمخير والكفائي متعلق بحصة من القدر المشترك. الحصة ديت تكون في الواجب الايه الموسع، الواجب فيه اللي هي الزمن، وفي الكفائي الواجب عليه اللي هو المكلف، وفي المخير الواجب نفسه والفعل، في قدر مشترك بين الخصال الكفارة، بين فعل الوقت في كل الاوقات، بين ان يفعل الايه في الواجب الكفائي ان يفعل الكل او البعض، في قدر مشترك، في حصة مشتركة، هذه هي التي يتعلق بها الايجاب. أما الخصال نفسها فليست واجب، فهذه الواجبات بالنظر للقدر المشترك تكون كالواجب العيني وعليه فلا حاجة لهذا القيد. الطوفي في شرح مختصر الروضة يقول الخطاب في الموسع والمخير والكفائي جميعا متعلق بالقدر المشترك، فيجب تحصيله ويحرم تعطيله. فالمشترك في الموسع هو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقرر المحدد شرعا، بمعنى ان الوقت الواجب ايقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من الازمنة، من ازمنة الوقت الشرعي، يعني ما بين زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله في الظهر. فمتى اوقع الصلاة في هذا الزمن المطلق كان اتيا بالمشترك، يخرج من عهدة الطلب. ان اخره حتى اخر الوقت كان معطلا للمشترك عن العبادة الواجبة فيه، فيحرم عليه التأخير ويلزمه استدراكه بالقضاء. طيب المفهومش دي تفهم التانية. المشترك في المخير هو مفهوم احد الخصال، فهو متعلق بالواجب، فهو متعلق الوجوب. اما متعلق التخيير خصوصيات الخصال من اطعام او كسف او عتق، فالواجب عليه ان يأتي باحدى الخصال ولا بد، وهو المشترك بين جميعها، لان كل واحدة منها يصدق عليها انها احدى الخصال، ولا يجوز له ترك الجميع لئلا يتعطل المشترك، لان الجميع عم من المشترك. طبعا هو له الخيار بين خصوصيات الايه الخصال، ان شاء اطعم ان شاء كذا ان شاء اعتق. فالواجب هو القدر المشترك او حصة من ايه من القدر المشترك، وهذا لا تخيير فيه، لا تخيير فيه. وايضا خصوصيات الخصال لا وجوب فيه. ليه؟ في اجماع انه لا قائل بان الواجب عليه جميع الخصال، انه يجمع بين جميع الخصال، هذا في اجماع انه لا يجب عليه هذا الامر، فيجب عليه واحدة على سبيل الايه البدل، يعني خصلة غير ايه مبهمة غير محددة. القدر المشترك بين الخصال هو الواجب عليه، القدر المشترك في الاوقات هو الواجب عليه، ان المكلف هو يفعل الجميع ويفعل البعض هو القدر المشترك، ان هو ايجاد الفعل من احد المكلفين هو الواجب، وهذا هو المأمور به، فهو شبيه من هذه الجزئية بالواجب العيني، وهذا لا تخير فيه ولا يصح ذكر هذا القيد، لانه انما نشأ عن فرض خطأ، وهو اعتقاد ان جميع الخصال واجبة، وهذا قالت به بعض المعتزلة. حقيقة يعني هو في كلام كثير في هذه المسألة، لكن يعني انا ايه اكتفي يعني بهذا الكلام على تعقب الشيخ عطاء. فالاولى في تعريف الواجب بالحد الحقيقي ما امر به الشارع على وجه اللزوم او الالزام، وتعريفه الرسمي ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. طبعا التعريفات اللي احنا قلناها الان تنسحب على باقي الاحكام الخمسة، مش هنكرر هذا الكلام في كل مرة، اللي هي نتكلم على المندوب المحرم المكروه المباح، فهذه الايه تنسحب عليها، اللي هنعيده ان شاء الله يكون فيه زيادة فائدة. نكمل يعني ان وان كنت اطلت عليكم في هذه المرة، يعني ان شاء الله نحاول ايه نكمل باقي الواجب على وجه العجلة. يقول الشيخ الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. امتثالا يعني يفعله على وجه القربة، على وجه الطاعة، يعني واحد مثلا يتوضأ، الوضوء عبادة يكفر بها الذنوب كما في صحيح مسلم، ولكن واحد ينوي ان هو يتبرد، الجو حار فانا ايه اتبرد، فغسل يده استوكف ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، كل هذا ينوي التبرد لا ينوي فعل الوضوء، فهذا لا يعد متوضئا ولا يثاب على الوضوء ولا تخرج معه خطأ، انما هو لم يفعله على وجه الامتثال، على وجه الطاعة، على وجه القربة. الواجب يثاب فاعله امتثالا. جزم الشيخ بأن الواجب يثاب فاعله، والعقاب قال يستحق العقاب تاركه التارك. أما قوله يستحق، يقول الشيخ لم نقل ويعاقب تاركه، لأنه من الجائز أن الله قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. إذن يجزم بإثابة فاعل الثواب وكذا تارك الحرام، لأنه وعد كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولكن لابد من تقييده بالامتثال، وهذا بخلاف الوعيد على ترك الواجب وفعل الحرام، فلا يجزم بلحوق العقاب. ليه؟ لأنه هذا وعيد من الجائز أن الله قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. وهذا احنا من مذهب أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما استحقاب أما الثواب على فعل الإثابة على فعل الواجب وترك الحرام، فهذا نجزم به لأن هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف لا يخلف وعده. الواجب يسمى، يقول الشيخ، يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. القول المشهور عند الحنفلة هو، يعني هو في قول يعني المشهور ان الاحناف بس هم اللي يفرقون بين الفرض والواجب، ولكن القول بعدم التفريق هو قول احد الحنابلة، وعندهم اقوال اخرى. في ثلاثة اقوال للحنابلة في هذه المسألة منقول عن الامام احمد. المجد في المسودة يقول: الفرض والواجب سواء، وهذا الذي ذكره في مقدمة المجرد. وبه قالت الشافعية ان هما الفرض والواجب سواء، وعنه الفرض آكد. المشهور انه الفرض والواجب سواء، الفرض هو الواجب، لكن في رواية تانية عن الامام احمد ان الفرض آكد، وهذه نصرها الحلواني، وهذا قالت به الحنفية. وهو على قول الأحناف، وروايتنا للرواية الثانية عند الإمام أحمد هو ما ثبت بدليل مقطوع به. هذا أول قول عند المذهب. المذهب في قولين: قول بعدم التفريق بين الفرض والواجب إنهما سواء، قول الثاني بالتفريق. القول الأول في التفريق يفرقه بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الواجب ما ثبت بدليل مقطوع، يعني قطع الثبوت قطع الدلالة، إن كان ظني في أحدهما فهو يبقى واجب، أما الفرض فما ثبت بدليل قطع الثبوت وقطع الدلالة، أول تفريق. وقيل هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو، يبقى آدي ثاني تفريق. أول تفريق بين فرض الواجب أن الفرض آكد وهو ما ثبت بدليل مقطوع به. الوجه الثاني في التفريق بين الفرض والواجب أن الفرض آكد وهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. في رواية ثالثة أن الفرض آكد وهو ما لزم بالقرآن، والواجب ما لزم بالسنة. يقول المجد: وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه. بعض الناس يقول لك التفريق بين الفرض والواجب، احنا ذكرنا الان قولين في المذهب. في قول ان الفرض والواجب سواء، فرق بالتفريق ان الفرض اكد. هذه في ثلاث وجوه للتفريق: ان الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت او الدلالة، ان الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو، والواجب يسقط في العمد او وفي السهو. اما الرواية الثالثة أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة. طبعا الفرق بين هذا والقول الأول أنه فرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة ممكن يدخل فيه الأحاد، أما الأولى فمقطوع المتواتر، قطع ثبوت عن المتواتر. في بعض النتائج المترتبة الخلاف مش لفظي، لا ده فيه خلاف حقيقي بين من فرق بين الفرض والواجب. أول مسألة مسائل عقدية، أن من أنكر الفرض كفر، ومن أنكر واجب لا يكفر. ده على رأي الحنفية والرواية عند الحنابلة. فعلا كلام الأحناف على هذا الأمر. صدر الشريعة في التوضيح يقول: فالفرض لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده، والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد غير المؤولة، وأما مؤولا فلا يعاقب تاركهما، أي تارك الفرض والواجب، إلا أن يعفو الله. وأما مؤولا فلا ويعاقب تاركهما، يعني تارك الفرض والواجب إلا أن يعفو الله. الكلام ده برضو مذكور في أصول السرخسي، مذكور في التقرير والتحبير، في غمز عيون البصائر، في كشف الأسرار. هذا كلام مشهور على الأحناف، إن إن من أنكر الفرض كفر ومن أنكر الواجب لا يكفر. لكن الصحيح أن من أنكر حجية ما ثبت من السنة فهو كافر وإن كانت خبر أحد. شيخ العثيمين في القول المفيد يقول: إن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية، فأنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر. أما لو أنكره مع علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أنكر شيئا من الأحاديث القدسية، ممكن تكون أحاديث أحد، هنا هو بين أمرين: إن ادعى أنها لم تثبت، يعني عنده تأويل، السند ضعيف كذا كذا، مع أنه ممكن يكون حقيقة ثابت، هو عنده شبهة تأويل بحث وهكذا، هذا إيه لا يكفر. أما لو أنكره ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني يحضر بعض المتمذهبين المتعصبين الذين يردون الكتاب والسنة لقول إمامهم. يقول إمام الشافعي: من ظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عند رجل فهو فاسق، ومن علم أن شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. يعني بعض العلماء يخفى عليهم الدليل. لا، نقول نحن مالكية لا نصوم الأيام الست لأن الإمام مالك لم قال بكراهتها بكراهيتها. طبعا هو لم يصل إليه هذا الإيه، هذا الحديث تدل على استحبابها، أو لعله وصل إليه وتأوله. أما الآن بعد وصول السنة فلا نترك السنة لقول أحد كائنا من كان. أما من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وليس عنده شبهة، شبهة تأويل، شبهة نسيان، شبهة خطأ، أي شبهة، ما عنده شبهة وتركها، فهو كافر، هذا الصحيح. أما من فرق بين الفرض يجب يكفر الفرض لأنه قطعي، ولا يكفر واجب لأنه إيه ظني. هذا أول تفريق. السيوطي في مفتاح الجنة يقول: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. التفريق الثاني: ترتب أيضا على الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب مسائل أصولية كثيرة. الزيادة على النسخ نسخ أم لا؟ طبعا عند الحنفية لا يجوز، النص اللي هو الكتاب والسنة المتواترة، الزيادة ما ثبت بخبر الأحاد. طبعا هم لم يلتزموا هذا في مسائل كثيرة، أكثر من 300 موضع ذكر عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، يرجع إليها من شاء. يعني على سبيل المثال مثلا قولهم بفرضية الوتر، جواز الوضوء بنبيذ التمر، الصدق ممكن يكون أقل من 10 دراهم، يعني مسائل كثيرة جدا خلفوا فيها هذا الأصل. ولكن الأصل من إيه؟ إن هم إن الزيادة على النص يعني من خبر الأحاد لا ينسخ القرآن أو السنة المتواتر. أيضا ترتب على الخلاف في هذه المسألة مسائل أصولية كثيرة جدا، ترتب على هذه المسألة الأصولية مسائل فقهية كثيرة جدا. طبعا لو احنا تتبعنا مذهب الحنابلة وتطبيقهم العملي لهذا الأصل، بعض الناس يذهبوا لعدم التفريق جاي مش يفرقوا، بعض الناس يذهبوا لعدم إلى التفريق جاي يفرقوا. طيب إيه الفرق؟ إن ثبت المقطوع به قطعي، هذا يقول هذا واجب، ثبت بدليل مظنون يبقى هذا ايه، اقصد بدليل قطعي يبقى فرض، بدليل مظنون يبقى ايه واجب، وهكذا. يبقى تابعا لمسلكهم الاصولي المختار سواء بالتفريق او عدم التفريق او في بعض وجوه التفريق، يعني يختلفون في التطبيقات في المسائل الفقهية وتتبع هذا يطول، ولعل بعض الإخوة يفعلون هذا. هذا يعني مسألة هامة جدا تحتاج إلى يعني رسالة دكتورة. ذكر مجد الدين في المسودة يعني بعض الأمثلة على هذا الكلام، اللي هو الترتب التفريق وعدم التفريق بين المسائل الأصولية، بين الفرض والفرع، الفرض والواجب على المسائل الفقهية. لم يتكلم الشيخ حقيقة على بعض المسائل يعني أقسام الواجب، وإحنا كنا تعرضنا ليها، وهناك مسائل أخرى كثيرة متعلقة بالواجب سوف يتكلم عنها الشيخ إن شاء الله في المبحث الأمر، فنرجع الكلام عنها إلى مبحث الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.